الله يعافيك. في سؤال كمان، هي بالنسبة لشهادات المهابة، بس احنا الآن كسوريين أنا وإخواني مثلا، السفارة السورية ما بتعطينا جوازات، ونخشى أكبر الخشية إنه نزلنا ونزلنا بسوريا لحتى نكون في السجون. فبالنسبة للجواز له نفس الحكم ما نزوره لو خسرنا الإقامة وسفرنا إلى سوريا ولقينا في السجون، ولا نحن هل يجوز؟ لما نيجي لموضوع حرام نريد أن نواقعه في قاعدة إلا ما اضطريتم إليه. المسألة هون بتختلف عن المسألة السابقة. أنت ما لك مضطر تدخل الجامعة لأن طلب العلم فرض كفاية. الفرض الكفاية الأمس القريب كنا نتباحث في موضوع حساس جدا، وهو دخول في الجامعات المختلطة سواء كان الداخل شابا أو شابة، هل يجوز؟ هناك من يفي من جواز لتحصيل العلم. فنحن نبدأ في البحث من هذه النقطة، هذا العلم الذي نريد تحصيله هو فرض عين؟ لا، فرض كفاية. طيب إذا تركت أنت يا زيد طلب الفرض كفاية تكون آثم؟ لا، إذا خالطت المجتمع المختلط المواقد المحرم شرعا تكون آثما ولا لا؟ نعم. إذن لا تقرب العلم لما هو فرض عليك من أجل أن تواقي إثما فرض عليك لاجتنابه، فتختلف مسألة عن أخرى. فالآن مسألة الجواز تدخل في قاعدتين اثنتين لا انفكاك بينهما إطلاقا، خلافا لما يقع فيه كثيرون حيث يأخذون الأولى ويدعون الأخرى وهي متممة للأولى، هي ضرورات بين المعذورات. فلأن نقول هل هناك ضرورة لكل إنسان أنه يزور جواز؟ ستقول معي لا، لكل إنسان لا. إذن مثل ما قلنا آنفا مثل الرشوة هيك وهيك. طيب فزيد من الناس بيقول أنا مضطر إلى التزوير، لماذا؟ لأني سأصاب بأضرار. ربنا يقول إلا ما اضطرتم إليه، هذه القاعدة. هذه القاعدة صنفها العلماء بعبارة الضرورات تبيح المحظورات، لكن ما تركوها هكذا فلتاني وضعوا لخير، قالوا الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. وهذا من دقة فقه الفقهاء من قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، يعني تأكلون المحرم المقدار الذي اضطررتم إليه. الإنسان في الوضع الطبيعي يختلف طبعا من شخص إلى آخر، نقول أكل وسطي لإنسان عادي بيأكل بكثير نص كيلو لحمة مشوية بكثير، تعرض للموت في الصحراء ما وجد إلا لحم خنزير ما بيقعد بقى بيأكل نص كيلو، بيأكل قيمات قيمة صلبه مشان ينجو من الضرر. هذا معنى قولهم الضرورة تقدر بقدرها. فالآن هل بيقول أنا مضطر لتزوير جوازي؟ أنا بقول إذا أنت أخذت القاعدة بضميمتها الضرورات تبيح المعذورات والضرورة تقدر بقدرها ولم تتجاوب مع هوى نفسك، متى قدر أن يتعرض للموت؟ هلاك راح يأكل لحم خنزير، لكن المقدار اللي بينجيه من الموت. فإذا أنت يا زيد من الناس يا عامر من الناس هيك، أنا بقول لك زور، لكن لا والله أنا بدي أشوف أهلي، أنا اشتقت لبلدي مثلا يعني إلى آخره، هذه مو ضرورة. كثير هذا يقع أنه مثلا تكون امرأة متزوجة هنا وهي من سوريا أو من مصر أو من أي بلد آخر وما في عندها محرم، تستحد أن تسافر لوحدها بزعم أنها مضطرة. شو الضرورة؟ والله بدي أشوف أبي، بدي أشوف أمي، أخوتي. لا، لا، الضرورات تبيح المعذورات والضرورة تقدر بقدرها، خاصة اليوم وجدت وسائل كانوا قديما يقولون المكاتبة نصف المشاهدة. الآن بتحكي مع أهلك بهذا الهاتف، إذا كانت المكاتبة نصف المشاهدة هذا ثلاث أرباع. وين الضرورة؟ المهم بارك الله فيك أن الناس اليوم أولا لا علم عندهم، ثانيا يتبعون أهواءهم، فجمعوا الشر كله. فبهذه الضوابط والقواعد يجب على المسلم اليوم أن يعيش حتى يكون مرضيا عند الله تبارك وتعالى.